بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه الآن وسلم. درس في شرح المغني، في شرح المغني قال وصلنا إلى مبحث إيش؟ المتعدي وغيره، يعني أن الفعل أيضا له تقسيمات كثيرة، منها أنه قد يكون متعديا يعني متجاوزا إلى المفعول به، وقد لا يكون متعديا. المتعدي يسمى متعديا ويسمى مجاوزا، وغير المتعدي يسمى لازما ويسمى غير مجاوز. يعني الفعل يكون متعديا يعني يطلب مفعول أو أكثر، وقد يكون لازما يعني لا يطلب إلا فاعلا فقط. طيب، قال رحمه الله، قال قوله هو المتعدي وغيره وغير المتعدي، أي من أصناف الفعل، هذا من أصناف الفعل المتعدي وغير المتعدي، المتعدي وغير المتعدي. نعم. فالمتعدي ما كان له مفعول به، هكذا عرفه المتعدي، ما كان له مفعول به يعني ما يطلب مفعول أو ما يتعدى إلى مفعول، سواء كان المفعول موجود بالفعل أو محذوف. أحيانا المفعول به يكون محذوف، وكان يقول واحد يقول أنا أكلت، أكلت، ما يذكر المفعول به، لا يجب ذكره، نقول مفعول به محذوف، لكن أكل يطلب مفعول به، نعم، لأنه يطلب مأكولة، كذلك ضربته يطلب مضروبة وإن لم يذكر، إذن هو متعدي، نعم. ويتعدى أي الفعل المتعدي إلى مفعول واحد. المفعول المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد مثل أكل وضرب وقرأ، وقد يتعدى إلى مفعولين كظننت وأخواتها، ظننت وحسبت وعلمت، تقدم منكم معنا ذلك. وقد يتعدى الفعل إلى ثلاث مفاعيل، وهي خمسة يعني تتعدى، أعلم، أرى، أخبر، نبأ، خبر، هذه كلها تتعدى إلى ثلاث مفاعيل. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، مفعولا ظننت وأخواته في الأصل مبتدأ وخبر، ظننت زيدا قائما يعني في الأصل زيد قائم، ظننت وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتجعلهما مفعولين. أعلم وأخواتها يعني الذي الفعل الذي يتعدى إلى ثلاث مفاعيل، المفعول الأول ليس في الأصل لا مبتدأ ولا خبر، لكن الثاني والثالث في الأصل مبتدأ وخبر. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فعمر منطلق، عمر منطلقا أصله عمر منطلق مبتدأ وخبر، أما زيد علمت زيد المفعول الأول فليس في الأصل لا مبتدأ ولا خبر، نعم. نحو ضربت زيدا، نعم. أو إلى مفعولين، نعم. إما ثانيهما غير الأول، إما أن يكون أيضا المتعدي إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين، متعدي إلى مفعولين ثانيهما غير الأول كمفعولي أعطى، تقول أعطيت زيدا قميصا، القميص ليس هو في الأصل زيد، زيد غير القميص، زيد غير القميص، وقد يكون المفعول الثاني هو يعني نفس الأول، علمت زيدا قائما، من القائم هو زيد، نعم، يعني أصلهما مبتدأ وخبر. أما مفعول أعطى وأخواتك أعطيت كسوت وهبت منحت، هذه ليس في الأصل المفعولان يعني فيها في هذا الباب، يعني في الثاني ليس كالأول يعني غير الأول، يعني ليس خبرا في الأول في الأصل يعني. نحو كسوت زيدا جبة، نعم، إذا الجبة غير زيد، غير زيد، نعم. ونحو أعطيت عمرا درهما، درهم الدرهم غير عمر، نعم. الدرهم غير عمر. وإما ثانيهما، وإما أن يكون ثانيهما هو عين الأول، بأن كان في الأصل خبر عن الأول أو الأول مبتدأ، نعم. نحو علمت بكرا فاضلا، هو الأصل بكر فاضل، علمت بكر من الفاضل هو الأول زي هو بكر، نعم. إذن فاضل هو بكر. هو بكر نعم. وإلى ثلاثة. وقد يتعدى الفعل إلى ثلاثة مفاعيل. نعم. وإلى ثلاثة مفاعيل نحو أعلمت بكرا عمرا فاضلة. فاضلة نعم. قوله غير متعدي. هذا المتعدي عرفه وقسمه. الآن نأتي إلى الفعل غير المتعدي. نعم. أي اللازم. أي الفعل اللازم يسمى قاصر ويسمى لازم ويسمى غير مجاوز ويسمى غير متعدي. كلها بمعنى واحد. ما يختص بالفعل. ما الفعل غير المتعدي هو ما يختص بالفعل أو ما يكتفي بالفعل. يعني ليس له علاقة بمفعول. يعني لا يتجاوز الفعل فيه إلى مفعول به. نعم. كذهب زيد. كذهب مثل قلت ذهب زيد. فإن الذهاب قاصر على زيد مختص بزيد لا يتعدى إلى ولا يتجاوز إلى غير زيد. وقام كذلك قام عمرو مثلا. نعم. ولتعديته. لا هذا الفعل اللازم الذي لا يطلب مفعول ولا يتعدى إلى مفعول قد يتعدى لكن بواسطة. إذا أردنا أن نعدي أي أن نجعل الفعل غير المجاوز أو غير المتعدي إذا أردنا أن نجعله يتعدى فإنا نعديه بواسطة أشياء مثل الهمزة في أذهبت زيدا أذهبته يعني سيرته ذاهبة أو التضعيف مثل فرحة فعل لازم فرحة زيد إذا ضعفنا الراء يعني كررناه نقول فرحت زيدا يعني جعلته فرحة أو حرف الجر مثل ذهب زيد نقول ذهبت بزيد مررت بعمر. نعم. أي إن الفعل اللازم قد يتعدى بواسطة هذه الأحرف التي ذكرناها الهمز تسمى همزة التعدية والتضعيف وحرف الجر. نعم. أي لتعدية غير المتعدي ثلاثة أسباب. أحدها الهمزة يعني باب الإفعال. يعني ننتقل ذهبت مثلا نقول كرم زيد مثلا كرم زيد يعني صار كريما كرم فعل ماضي زيد فعل ما يطلب مفعول به. إذا أردنا أن نعدي كرم ننقلها إلى باب الإفعال فنقول أكرمت زيدا بالهمزة لأنه من باب أكرم مصدره إكرام يعني ينتقل إلى باب الإفعال. أما كرم من غير همزة ليس من باب الإفعال بل هو من باب إيش كرم فعل كرم مصدر كرم. نعم. نحو أذهبت الإذهاب أذهبت جيدا ننقله من باب الفعال لأنه ذهب مصدره ذهابا مصدر ذهب فإذا أردنا أن نعديه ننقله إلى باب الإفعال وهو الإذهاب فنقول أذهبت زيدا. نعم. إذا أردت تعديت ذهب وثانيها تثقيل الحشو أي تنعيف العين تثقيل الحشو يعني وسط الكلمة تثقيلها يعني تضعيفها يعني تكرير الحرف بالتضعيف سبب التضعيف. نعم. يعني نقله إلى باب التفعيل يعني قد يكون مثلا فرحة مصدر فرحة ما هو فرح فعل مصدر فرحة فرح فعل هذا مصدر فعل. إذا أردنا أن نعديه ننقله إلى باب التفعيل فنقول فرح طيب مصدر فرح تفريح يعني فننقله إلى باب التفعيل تفريح على وزن تفعيل. نحو فرحته فرحت زيدا فرحته. نعم. إذا أردت تعدية فرحة وهما مختصان لتعدية الثلاثي المجرد طبعا المختصان يعني الهمس والتضعيف مختصان بتعدية الفعل إيش؟ الثلاثي المجرد. أيوة، كرم، ذهب، فرحة، ثلاثي المجرد. نعم. أي نعم. والثالثها حرف الجر نحو خرجت به. والثالث خرجت، حرف الجر، خرج زيد أو خرجت، يطلب لا يطلب إلا فاعل. فإذا أردنا أن نعدي خرج نقول خرجت بزيد، خرجت بزيد. نعم. إذا أردت تعادية خرج. نعم. وهذا السبب الثالث. وهذا السبب الثالث عام لتعدية الكل. يعني أن قلنا أن الهمز والتضعيف خاصان بالفعل الثلاثي، يتعدى بهما الفعل الثلاثي فقط، ما يتعدى بهما الفعل الرباعي مثل دحرج أو نحوه. أما السبب الثالث وهو حرف الجر، هذا عام يتعدى به الثلاثي والرباعي وغير ذلك. نعم. من الثلاثي والرباعي مجرة أو مزيدا، أو مزيدا فيه. نعم. فصل المبني للمفعول. الفعل المبني للمفعول نتوقف، لأنه عندنا فعل مبني للمفعول أي المجهول، وعندنا فعل مبني للمعلوم، سيأتي هذا درس آخر إن شاء الله. صلى الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي كثير إلى الحرف في هذا الفصل؟ لا، يعني بعد الحرف، بعيد باب الحرف كم مراقبة بعد في أفعال القلوب. إيه؟ وفي الأفعال الناقصة. والأفعال المقاربة. نعم. والتعجب. إذا باب الحرف التعجب. ها؟ نعم. إيه، عن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.